دكتاتوري عند المايك بنظرة واحدة بس انا خلي الخصوم ترتبك اما صيتي واصل باسلوب الثلاث سيوف اخش في العين حضوري خلي المخ يهنك شايل حمل الطاقم على كثم الباقي ضيوف نائب الملك سياف الاربعة بحار ما في خصم الا ونشق صم معروف انظر بحار لا عالمكم الجديد ولا البراند لاين لا تخطيط لا تكتش ما يفلت مني عدو ما زوره اي ارك لازم احط البصمة حتى لو في ما يعتمد العالي وقت الازمة اطرش قدي ما في الصورة سوي منها رسمة اشهر واحد بالسوبر نوفا من قوة الكاريزما هذا ولسه ما شفتو قوة سيف ودين انا ما تعود على يحب الروتين احرق الضحايا زي ما يحرق سجين نيكوتين اترجم غضب اللي مزرى انا منيكو روبي زورو نوا زورو ذا ماستر شوس من نائب ملك السوبر نوفا عندي الحس عالي كني بانتر عكس دك الاحمر ما جغر في اوفا زورو نوا زورو ذا ماستر شوس من نائب ملك السوبر نوفا عندي الحس عالي كني بانتر عكس دك الاحمر ما جغر في اوفا ما نحط في مقارنة مع اي سياف اعصار هدي خصم كان بسرعة الرياح ارعبت البحرية رغم اني جاي من الارياف لو كنت في المارين فضلة خشيت فيها اشتياح في قتال اليونيكو ما طلعت ربع قوتي ضد السيافين ما في صوت على من صوتي في الجاليري سارة ضم كيلرزي هكي ملكي اوكي ميبي سكران اجيهم ما جليهم لو خشوا في خندق ضعف انا ربيهم لجوني بمية بندق سنتوريو لو فعل بتندق لبطن بادة مهما كان اللي عندك يا كايدو جاك اللي ما طرت حسابه عشاكم الاخير حينتهي هنا فوانه سيافين قدام بسيفي في سباتهم ناموا كايدو يلقى الوميس حيلقى امه في منام زورو نوا زورو ذا ماستر شوس من نائب ملك السوبر نوفا عندي الحس عالي كني بانتر عكس دك الاحمر ما جغر في اوفا زورو نوا زورو ذا ماستر شوس من نائب ملك السوبر نوفا عندي الحس عالي كني بانتر عكس دك الاحمر ما جغر في اوفا اضيع اتجاه ما يضيع خصم صيف صدر جهبات وعدم لحظة امتداد اربعة بحارها لخطر من يجرح منهم بدون وجودي ما في فدرة طاقم بدون وجودي المشكلة تتفاقم بكل برود وقت جيت اتعامل اكسر قيود وارو انا زور بالساق يجيهم طاير زي ابولو اما كايدو جيبه من ذيولو حد ثلاثي ما في حد طوله حتى لونكو ما حيبزعوه تشريح ومسخرة كايدو من مع اليونكو الاربعة بالترتيب انا شلة وارفع اجيهم سو بعد الظهر اشمع بكل تهديد في حالة واحدة سفك الدماء صدري وجرحته للانتماء حتى النار صارت عندي ماء انا الذراع اليمنى ايزي ماي ورقة رابحة في اي نزال وحدي بالطاقة معشق القتال سياف الموت مشوف غير الفرار بس تشرد مني ذا اشوف وعاء زورو الذراع اليمنى للوفي بالمعارك ما في الا ندو سكوار ما في خصم ضدنا ما نشوف حد تفهم ريسبكتنا سيفي من زمان ما خط ما خط بس في صدرك ذي مقدم الحفلة شواب ظهر التنوار وكايز كل وحوش متزمة اواجههم لو جوني باسطول برمي المساكي وانا مسطول مستمتع بالفايت الا وانا فاقد الوعي بواقعكم انا اسطورة اعصابي باردة ممشي ورا العاطفة اما هدوء اذا قبل العاصفة ميهوك ما في بيننا اي مناصفة اقوى زي في الارض ما في منافس صعبة مرة انك تستفزني عادوا الكرة هيت شك في اتش جو باستا هم فانز اللي ما في اي مجارة لاسلوبي فتحت بحار في الدنيا اسلوبي صار في عيني اليسرى ويا دوبي بديت الجد كلهم على اللوبي في تقل هيب حتى على روبي كايدو طار وتنين يا حليلك جيت وانو صيدك من ديلك اديلك سيف ان منهش عضلك سكيب للكيك ويكون انا تيلك السمعة سابقة وكلكم صيدي تجي بالصل بس ان فيك سيفي ايوه نائب بس كله بكيفي صمام ما نطاق بعد روفي زورو هالذراع اليمنى للوفي بالمعارك ما في الا ندور سكواد ما في خصم ضدنا ما نشوف حد تفرض ريسبكتنا سيفي من زمان ما خط ما خط بس في صدرك ذي مقدم الحفلة شواب ظهرت النوار وكايز كل وحوش متزمات